عند أهل المناطق في المنطقة يعني أهل المناطق عند أهل يعني المنطق تقول حيوان ناطق الإنسان بتعريف حيوان ناطق نعم هذا تعريف وهذا حد طبعا هذا حد صحيح لماذا؟ لأنه مضطردا منعكسا مضطردا يجمع جميع الناس إنسانيا جنس الإنسان كله يشمل أي إنسان لما؟ لأن كل إنسان حيوان في روح ثم الميزة أنها ينطق لو كل لو قال فقط الإنسان حيوان وسكت لأن هنا هو لم يفرق بيننا وبين البهائم لأن البهائم هنا يسمى إيه؟ حيوان ولكن لما زاد في التعريف وقال ناطق خرج أيوة جميع الحيوانات وبقي فقط الإنسان لأنه هو الوحيد الذي يتكلم الإنس والجن يعني الجن يتكلموك حتى لا يقول لي صاير صاير والجن لا يدخل معنا صاير خلاص إذا ومعنى مضطردا منعكسا كما قلت ألا أي لا يخرج لا يخ لا يخ يخرج شيء من أفراده عنه يعني من أفراد التعريف من أفراد التعريف لا يخرج شيء وكذلك لا يدخل فيه شيء من غير أفراده ولأجل هذا غالبا في الاختبارات عندما يختبر الطالب نقول له مثلا مثلا أي فن سواء في الفقه أو كذا أو يقول له مثلا عارف الزين هو لم يحفظ تعريف الكتاب ومن ثم لا يمكن أبدا أن يأتي بتعريف يقول جميعا من يعني من عندي لأن التعريفات كل جزء وكل قطعة أو كل كلمة يدخل أشياء ويخرج أشياء أخرى على سبيل المثال لو كنا لو أنا أحب أن ألاقي الأمثلة في النحو وفي البلاغة وفي صرف اللغة يعني أكثر من إنما يأتي مثلا مثل الفعل في اللغة أو في النحو يعني ما الفعل هنا كلمة تدل على معنى مقترنا بالزمن التعريف هنا مانع جميع أي مضطردا ومنعكسا أنتم معي فهمتم معنى كلمة مضطردا معنى لما قال كلمة إنما قال كلمة تدل على حدث خرج إيه؟ ألف خرج إيه؟ الاسم لا يدل على حدث اذا فكل كلمه لا بد يكون التعريف في كل تعريف يشير هذان الشرطان ان يكون مانعا يكون جامعا اي مضطردا منعكسا خلاص ثم قال المؤلف بعد ذلك اولها يعني اول هذه الاقسام الصحيح الحديث ايه الصحيح الحديث الصحيح الحديث الصحيح هو على شرطه لأنه قال وكل واحد أتى وحدث لابد أن يعرف لنا ما هو الحديث الصحيح فقال وهو ما اتصل إسناده لم يشذ أو يعن يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله هو أقصد الرفع الحديث الصحيح هذه بقية الكلام في هذين البيتين هذه شروط الحديث الصحيح لكي يكون الحديث صحيحا يشترط فيه خمسة شروط الشرط الأول اتصال السند ثانيا عدالة الراوي ثالثا تمام ضبط الراوي رابعا أن يكون سالما من الشذوذ رابعا خامسا أن يكون سالما من العلم القبيح هذه خمس شروط طيب الآن كل هذه خمس شروط ذكرها في ذكرها في البكين يقول وهو اتصل اول اتصل اسناده وهو ذكر اتصال السند وذكر ان يكون سالما من الشذ ولم يشذ اي ليس شاذا ولم يعل اي ليس معلولا او معللا لا إذا هو ذكر العله القادحه وذكر الشذوذ وذكر اتصال السند فبقي لنا شرط فقال يرويه عدل ضابط يبقى العدالة والضبط اللي هو ذكر كم؟ خمسة شهور. ثم قال عن مثله، كلمة لفظ عن مثله يعني كل راض لابد أن يكون ضابطا ويكون أيضا عادلا، لا يجوز أن يروي يعني رجل عادلا عن رجل فاسق. إذا أنا يشترط فيا أن أكون ضابطا وأن أكون عادلا، أن أكون ضابطا. لا يتحقن هذا الشخص. إذا أكون ضابطا وأكون عادلا، وكذلك شيخ في شرط فيها يكون ضابطا ويكون عادلا، وشيخه يكون ضابطا سيبا عن مثله عن مثله عن مثله إلى متنى إلى متنى. ولأجل هذا قال عن مثله فقط ليس معتمدا أو معتمدا في ضبطه ونقله، لابد يكون يعني قوة الضبط. هذا يفسر لما قال معتمد يكون ضبطه قويا، يعني يعني يحفظ الأشياء بسرعة والأشياء يذكرها ويرويها كما سمع، لا يحدث فيها تغيير. وهذا كله طبعا شيئا فشيئا نفكه كما قلنا المولد. وقوله هو المشذ أولا، والمؤلف قدم صحيحة في الذكر لأنه أشرف أنواع أقسام الحديث. الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الحديث الصحيح، ثم الحديث الحسن، ثم الحديث الضعيف. فهو بدأ بالحديث الصحيح، ذلك لأن أشرف أنواع الحديث. نحن لما ندرس أصلا علم المصطلح الحديث؟ لنعرف الحديث الصحيح من غيره، لأن صحيح هو يؤمر به، والحسن إذا يؤمر به والحسن قد صحيح في العمل. طبعا يعني حد الأقسام كلها تأتي وبين الله سبحانه وتعالى وبطريقة بواسطة بإذن الله رب العالمين. إذا المؤلف بداية لو أخذ المثال لما قال أولها الصحيح وبدأ بالصحيح، يقول بدأ بالصحيح في الذكر لأنه أرفع أقسام الحديث. وقوله أي قول المؤلف وهو ما اتصل إسناده، يعني ما روى بإسناد أو ما روي بإسناد متصل بحيث يأخذه يعني كل راو ويسمعه كل راو عمن فوقه. عمل ايه فوق هذا كان كله موجود، كله موجود في الشرح، موجود في ايه الشرح اللي ما يقع. يعني انا هذا الملخص وتلخصه من الشرح، يعني بدل انا اقرا الكتاب كده كل واحد يقرا كتابه وندخل في اشياء لا ليس شغل ان نتكلم فيها، وواحد عايز يسال لي هذا وهذا لا، من اجل هذا لخص الكتاب وانا اقرا ما اقوله غالبه في الكتاب، وان كنت لست في بعض الاشياء في كتب اخرى غير هذا الكتاب. لكن المهم انا وكذلك للطالب حق ان يقرا الكتاب شرح، ثم بعد ذلك إنما يجد شيئا لم يفهمه يأتي في اليوم قبل أن نبدأ في الدرس مثلا ويسأل، أو بعد الدرس يسأل يقول أنا في الدرس الماضي أو قرأت الكتاب وفي أشياء لم أفهمها، فبإذن الله رب العالمين نحاول معه قدر الإمكان. إذن قوله وهو ما اتصل إسناده بمعناه أن يروي الحديث بإسناد متصل. كيف متصل؟ بحيث يسمعه ويأخذه كل راو عمن فوقه. وهذا أيضا سوف يأتي، هذا سوف يأتي في يعني المسند والمتصل وهذه أنواع ما سوف تأتي بإذن الله رب العالمين. إذا كلمة اتصال السند أن كل راو أخذ ممن فوقه، أخذ ممن فوقه، هذا معنى اتصال السند. وقوله ولم يشذ أي يشترط أن لا يكون شاذا، الحديث صحيح أن لا يشترط فيه أن لا يكون شاذا. وشذوذ سوف تعلمون وأيضا سوف يأتي أيضا في الأبيات، ولأجل أن أختصر الكلام هنا الشذوذ يعني فقط أعرف أقول لك تعريف الشذوذ وثم نوسع بالأمثلة في مكانه بإذن الله. الشذوذ أو شاذ هو مخالفة رواية الثقة لمن هو أرجح منه، مخالفة الثقة لمن هو أرجح منه. واحد طبعا يريد أن يفهم هذا الكلام، صح؟ تريدون أن تفهموا هذا الكلام؟ أقصد مثلا على سبيل المثال لو سألتم عن سؤال إمام البخاري وإمام الترمذي أيهما أضبط وأيهما أرجح وأيهما أقوى علما؟ البخاري. تخيل الترمذي خالف البخاري في رواية، يعني البخاري أتى بسند ونقل شيئا ثم أتى أيضا إمام الترمذي نفس الأشخاص ونفس الرجال وقال شيئا آخر،

وخوارم المروءة. وهذا صفة واحدة يقول لنا ما هو خوارم المروءة وما هي خوارم المروءة وكل شيء نفصل على حفظ الذات. وهذا هو الهدف من هدف هذه الألفاظ معانيها بدقة بحيث أنك إنما تمر عليه في الكتب تعرف من المقصود منها لأنك درستها في مصطلح الحديث. خلاص هذا هو سبب الدور. العقل في الأصل أو في أصل وضعه بمعنى الاستقامة. إنما قلت لنا عادي معنى مستقيم يعني معنى يعني يستقيم على الدين. فالاستقامة أو فاستقامة الرجل في دينه ومرؤاته تسمى عدالة. إنما يكون مستقيما في دينه أي لا يفعل المنكرات والموبقات ويصير على الصغائر وصفة الرعيلة وصفة وكذلك أمرو والمروءة يكون عنده يعني إنسانية كما يقولون إنسانية يعني عنده أخلاق طيبة وأخلاق أو لا يفعل أشياء وكلمة المروءة وأخوات وصفة إذا شرحها ونأتي له في الأمثلة. المهم والعدالة باختصار الثلاث نظيف ملازمة التقوى والمروءة يعني الذي يلزم التقوى يعني يتقي الله سبحانه وتعالى وكذلك أيضا عنده صفات المروءة هذا الذي يسمى إيه عادل. طيب التقوى لما قلت لك ملازمة التقوى والمروءة تقول لي ما تقوى؟ أقول لك هي امتثال المأمورات واجتناب المنهيات باختصار. أنا لا أريد أن أقول فالإنسان العدل أو اسمع لا يقترف كبيرة ولا يصر على فعل صغيرا ولا يكون اعتقاده مخالفا لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. هذا إذن لا يفعل كبيرة لا يقترف كبيرة ولا يصر على صغيرة. فالسؤال الآن حلق اللحية صغيرة أم كبيرة؟ كبيرة. ولما الناس يصرون على هذا والإصرار على الكبيرة طبعا في الكبيرة أصل حرام بداية ولو كنا النساء صغيرة يعني سنة يعني تركت صح؟ لو كنا أنها سنة تركت إذا صغيرة مثلا على هذا كل من أقوال العلماء يعني فالإصرار على الصغيرة يجعل الإنسان لا يقبل منه روايته لا يقبل منه روايته بنفسه لا يقترف كبيرا ولا يصر على صغيرة هذا بلا ثم لا يكون اعتقاده مخالفا لقد أهل السنة والجماعة السلف الصالح يعني لا يكون له مبتدع لا يؤخذ الحديث من المبتدع لأنه عنده البدعة لا يخلص وإن كان هذا في تفصيله ولكن في مواطنه ليس هنا واحد يقول خلاص مبتدع لا يؤخذ من لا البدعة لها تكييفها ولها تفاصيل ثم هذا نتركه للعلماء وليس المهم ان لا يكون اعتقاده مخالفا لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. طيب المروءه واما المروءه فهي التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل كلمتين وجميل جدا كلمتان جميلتان التحلي بالفضائل وتخلي عن الرذائل خلي عن الرذائل. طيب فالسؤال الآن كيف نعرف أن هذا الشخص يخلى مراسة يعني رجل المراعة كيف نعرف اسمع ويخل بالمرؤة أمراض. الأمر الأول فعل الذنوب الصغائر التي تدل على الخسة كسرقة شيء حقيقي يسرقه واحد يسرق القلم مثلا بنص جنيه ولا جنيه هذا طبعا مثله هذا ينتقص من قيمتي ينتقص من قيمتي مثل هذا أشخاص لا يؤخذ من الحديث ومما روي طبعا وأنتم أهل علمي البخاري عندما قرأ أحد الرواة قطع مسافة شهري فذهب عند رجل يأخذ من حديثه فوجد أنه كما يقال عنده دابة أو شاة فيريد أن يمسك به فوضع مثلا قم ثوبه

وضبط ثاني وضبط ايه صدر وضبط كتاب. فالسؤال الان ما ضبط صدر؟ صح انا اقول لك الفاظ واقول لك معنى حتى لا تفهم ان الجمله انا ما قصد ذلك، لا مثال بدون تفهم في وقت وكذا حد اقول بصعب تمام ثانيه. ضبط صدر بان يحفظ ما سمع في قلبه وبتثبته، بمعنى حيث تمكن من استحضاره متى شاء، يعني بمعنى او جسد. قل حديث ابي هريره الذي رواه البخاري في باب النكاح مباشره، يقول الحديث هذا ضبط صدر وحفظ ويذكر الالفاظ ويذكر النصوص كما هي، هذا ايه هذا ضبط صدر. كما أنا أقول أنا حافظ سورة الفاتحة، إذا هو ضبط إيه؟ سورة الفاتحة. فأقول له مثلا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، أي رقم كامل في سورة الفاتحة؟ رقم كامل؟ رقم كامل؟ اختلف العلماء. أربعة إذا لا إذا شوف كلية الضباط، الضابط كما قلنا والذي يضبط الكلمة ده أو يعني كما قلنا يعني إذا يحفظ ما سمعه بقلبه وبتثبته حيث يتمكن من استحضاره متى شاء، يعني يأتي به ولا يختلف عليه الأمور. أنا أقول وضبط كتاب هو أن يصون كتابه من أن يتطرق إليه الخلل من حيث كتابته من حين كتابته إلى أن يؤدي منه ولا يدفعه إلى من يمكن أن يغير فيه شيء. هذا ضبط الكتاب، يعني الكتاب هذا يضبطه بحيث أنه إنما يقرأ في الكتاب وإنما يعني يؤدي كما هي، وكذلك إنما يقرأ في كتابه يقرأ والألفاظ كما أقرأ الآن. أنا ضبط الآن ضبط هذا الكتاب وأنا أقرأ في كتاب الآن الذي كتبته ومثلا مثلا مما كتبته، فلا بد أن يكون أنا أستطيع أن أقرأ كتابي وما كتبته صحيحا، وإذا والذي سوف أوضيع الكتاب إذا أضمن أنه لا يغير فيه شيئا يعني وهكذا. خلاص. وللضبط درجات لكي حتى ننتهي من مسألة الضبط هذه، وللضبط درجات. طبعا درجة العليا عندها نكون الحديث صحيح، الدرجة الوسطى عندها يكون الحديث حسن حسنا، ودرجة الدنيا أقل من درجتين عندها يكون الحديث ضعيفا. وطبعا الآن لما كنا نقول الضابطة طبعا جد الضبط يعني صحيح ضد الضبط، يعني انا كل شيء له ضد، هو اما يكون ضابطا او اما غير ضابط. غير الضابط هذا ما نقصد به هو ان يكون الانسان لديه غفله عند التحمل او يكون كثير النسيان عند الاداء، ولا نقول نحن كنا كثير النسيان ولا يمكن ان نقول ولا يجوز لنا ان نقول الا ينسى، لا، لأن النسيان من طبيعة البشر ينسى، لكن لا يكون نسيان ينسى مرة ولا مرتين في عمري مثلا، أنت معي في الكلام؟ يعني نحن لا نقول أن ينسى، لا يوجد في الدنيا أو في أي إنسان إلا وينسى، أنا أقول واحد، ماذا؟ كل إنسان ينسى، أنا أقول واحد، ولكن لا يكون كثير النسيان. طيب، فيقرأ قائله، لأن هذا كلام وهذا مهم جدا، هذه النقطة التي أقول. بعض الناس أو بعض الطلبة أو بعض أي بعض الناس في التعامل معهم تجد مشكلة معه، مشكلة نسيان. تقول له شأن أنت تأتي ساعة كذا كذا كذا غدا نسي، فلان ماذا حدث؟ ولا نسيت. تكلفه بشيء تكلفه كذا وكذا كذا ثم يخرج وين؟ فعلت؟ لا أخرج. عندما أنت تذكرت يعني نسي، فيريد أن يجعل النسيان حجة على كل ما يفعله، كل أخطاء الإنسان. كيف؟ لا. الذي يتصل بكثرة النسيان، هنا الشيخ ذكر لكم علاجا للنسيان والله العظيم، وأنا أقرأ هذا وقلت خسنات كل ذلك ما سمعت أن للنسيان علاج. انتبهت يعني أنا هذه المشكلة إيش النسيان انتبهت، فانتبه لا يكون النسيان حجة على كل ما تفعله. اسمع، فيقال قائل هل للنسيان من علاج ودواء؟ إذا فما العلاج؟ يقول له دواء بفضل الله سبحانه وتعالى، هذا قوله عثيمين رحمه الله عليه رحمه الله عليه، وهي الكتابة. اكتب أنت تنزل اكتب،